sabes, tu cunhado puxou. قال ابن عطية تغيير الواجبات الإتيان بالمصدر مرفوعا إذن المصدر الورقة 125 ليش أسلوب فأنا خمس أنواع الآن وصلنا إلى السادس نعم قال ابن عطية قال ابن عطية سبيل الواجبات الإتيان بالمصدر مرفوعا وسبيل المندوبات الإتيان بالمصدر منصوبا لو وجدنا في القرآن الكريم المصدر مرفوع وكان يتعلق به حكم شرعي فكونه مرفوعا يدل على الوجوب وإذا وجدنا مصدر في القرآن الكريم وهو منصوب وكان يتعلق به حكم يدل على أنه مندوب إذا المرفوع يكون واجب ومنصوب يكون مندوب مندوب استدلوا بقول الله عز وجل هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام اللفظ الذي قالته الملائكة مرفوع أو منصوب منصوب منصوب نعم هذا يدل على أنه واجب غير واجب من غير واجب من دون قال سلام مرفوع أنه واجب بمعنى هذا يدل على أن ابتداء السلام ليس بواجب لكن رده واجب. واجب فعلى هذا لو جاء هناك مصدر في القرآن الكريم واختلفت القراءة فيه فهناك من قرأه مرفوعا وهناك من قرأه منصوبا فلا شك أنه سوف يقع فيه خلاف فمن قرأه مرفوعا كان واجبا ومن قرأه منصوبا كان مندوبا مندوب. مثل قول عز وجل وصية وصية لأزواجه نعم واجبا هناك من قرأ وصية هناك من قرأ وصية فمن قال إنها مستحبة استدل بقراءة النص ومن قال بأنها واجبة استدل بقراءة بالرفع هذا نقول انتهينا من قراءة سالي ثم توجيه القراءات وأثره في التفسير طبعا لا شك أننا عندما نجد اختلافا في القراءات أو في القرآن الكريم لا شك أن اختلاف القراءات كله له أثر تفسير حتى في التفسير اختلاف القراءات له أثر حتى في التفسير لا يمكن أبدا أن تجد اختلاف القراءات والمعنى واحد في كل القرآن الكريم لا هناك معنى واحد مثل مثلا الصراط الصراط أو الزراط معنى واحد أو عليهم وعليهم هذا معنى واحد لكن أحيانا تجد أن هناك ننشرها وهناك ننجزها لا يكون معنى واحدا ذكر مقدمة طويلة جدا خلاصتها أن العلماء دونوا في هذا العلم وهو أن القراءات أفضل القراءات لها أثر حتى في التفسير ثم ذكر ذكر المؤلفات في هذا العلم أن تقرأوا لها ننتقل إن شاء الله إلى وصل إلى أنواع اختلاف القراءات اختلاف القراءات ثلاث أنواع الأول اختلاف اللفظ والمعنى واحد اللفظ مختلف لكن المعنى واحد مثاله الصراط ومثاله عليهم ومثاله القدس والقدس حمد الله فالقدس والقدس سواء عليهم نفس الشيء الصراط نفس الشيء فقد وقع خلاف في اللفظ أما المعنى فهو واحد الثاني اختلاف اللفظ والمعنى لكن يمكن أن يجتمعا في شيء واحد اللفظ مختلف والمعنى مختلف لكن يمكن أن يجتمعا في شيء واحد مثل مالكي هناك من قرأ مالكي هناك من قرأ مالكي فمالك هذا في أربعة حروف ومالك فيه كم فيه؟ ثلاثة لا شك فيه خلاف في اللفظ وأيضا فيه خلاف في المعنى ما هو خلاف المعنى؟ بعضهم قال إن الملك أعم من المالك. لماذا؟ الملك يملك ويتصرف في ملكه، والمالك قد يملك ولا يتصرف. أيهما أعم؟ مالك. مالك. لأنه يملك ويتصرف. أما المالك قد يملك ولا يتصرف. وكلاهما صحيح. صحيحان، كلاهما يمكن أن يجتمعا في حق الله عز وجل، فهو مالك وملك. ولكن لا يقال بأن الله مالك لأنه لا يتصرف، لا، هو مالك وله أيضا متصرف في ملكه. وما هو على الغيب بضنين، تقدم هذا. نعم. بضنين قرأت بقراءتين، بالضاد على شكل صاد منقوطة أو بالضاء على شكل طاء منقوطة. نعم. فمن قرأها بضنين يعني ليس ببخيل. نعم. ومن قرأها بضنين ليس بمتهم. نعم. والمعنيان صحيحان. لماذا؟ لأن المشركين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالبخل، واتهموه أيضا يعني قالوا بأنه بخيل، وقالوا أيضا بأنه متهم، قالوا شاعر وكاهن وغير ذلك. فالله يقول وما هو على الغيب بضنين ليس ببخيل، لأن كل ما جاء من عند الله قد بلغه، وليس بمتهم لأنه لم يخفي شيئا عن الناس. الثالث اختلاف اللفظ والمعنى مع امتناع اجتماعهما في شيء واحد. اللفظ مختلف والمعنى مختلف ولا يمكن أن يجتمعا. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. ما يعلم أحد؟ أحد مبتدأ. لا يعذب أحد عذابه. ما يعرف أحد؟ فاعل. الفاعل الذي يقع عليه الفعل أو يصدر منه الفعل. يصدر. يقع عليه يصدر منه. يصدر منه. فيومئذ لا يعذب. هذا من المجد مجهول. عذابه أحد. أحد ما يعرفه. نائب عن فاعل. النائب الفاعل كيف كان في الأصل؟ كان مفعولا به. وقع عليه الفعل أو صدر منه الفعل؟ وقع عليه. فمن قرأ لا يعذب قال بأن أحد فاعل يصدر منه الفعل. ومن قرأ لا يعذب قال أحد نائب عن فاعل، إذن يقع عليه الفعل. فالمعنى فاللفظ متحدة مختلف. مختلف لأنه يعذب ليس هي يعذب. والمعنى إذا اللفظ مختلف والمعنى مختلف أيضا. هل يمكن أن يجتمع في شيء واحد؟ لا يمكن. لا يمكن في العربية أن يقال في الشخص فاعل ومفعول. لا يمكن. هذه أنواع اختلاف القراءة. إما اختلاف في اللفظ معنى واحد أو اختلاف اللفظ والمعنى مع إمكان اجتماعهما في شيء واحد، أو اختلاف اللفظ والمعنى مع عدم إمكان اجتماعهما في شيء واحد. لذلك يرجعون وترجعون. يرجعون هذا الغائب، ترجعون مخاطب أنتم. فهو اختلاف اللفظ واختلاف المعنى ولا يمكن اجتماعهم في شيء واحد. ثم ذكر بعض القواعد في القراءة. أولا القراءتان في الآية إذا ظهر تعارضهما لهما حكم الآيتين وصارت بمثابة اختلاف التنوع. لو كانت عندنا في القرآن الكريم آية قرأت بقراءتين وكانت القراءتان بينهما تعارض، فهذا يكون بمثابة اختلاف التنوع. ما هو اختلاف التنوع؟ أن تحمل الآية على المعنيين معا. هذا يتضح المثال. وهو الغفور. ما هو إعراب هو؟ مبتدأ. والغفور مبتدأ خبر. الودود نعت. ذو نعت أيضا. ذو مضاف والعرش مضاف إليه. المجيد نعت. هناك من قرأ المجيد مرفوع منصوبة. مرفوع. فتكون نعت لذو. فسوف يكون المتصف بالمجد من هو؟ الله. واضح؟ هناك من قرأها المجيد نعت العرش. من المتصل بالمجد والشرف؟ العرش. لأن الذي يجلس عليه ويستوي عليه ربنا لا شك أنه عظيم وليس عظيم. أنه عظيم. فالآن هل الآيتين بينهما تعارف؟ نعم، لأن الأول المتصل بالمجد هو الله، وفي الثانية هو العرش. واضح؟ فيكون بمثابة اختلاف التنوع. ما معنى اختلاف التنوع؟ بمعنى تحمل الآية على يعني. فيقال إن الله مجيد لأنه عظيم، والكرسي أيضا هو أيضا مجيد لأنه عظيم. لماذا عظيم؟ لأن الله يستوي عليه. الثاني القراءات إذا لم يظهر تعارض، إذا لم يظهر تعارضها وعادت إلى ذات واحدة فهي زيادة في الحكم لهذه الذات. ما زيادة في الحكم؟ زيادة في الصفة. عندنا آية قرأت بقراءتين والقراءتان ليس بينهما تعارض، فيقال إن الآية الثانية أو القراءة الأخرى توضع كل واحد منهما يوضح الآخر، يعني يزيده وضوحا. تقدم هذا المثال أيضا، وجدها تغرب في عين حمئة. هناك من قال حامية، ما الفرق بين حمئة وحامية؟ ما معنى حمئة؟ من طين. من طين، واضح، من طين. حامية حارة. لو قلنا من حمئة أي من طين، هل هناك فقط هل هناك دليل يدل على أنها حامية دون القراءة الأخرى؟ لا يمكن، ليس هناك دليل. فسوف يكون هذه العين فيها وصف واحد وهو كونها حامئة أي طين مخلوط بتراب مخلوط بالماء. قد تكون حامية وقد تكون غير حامية. الصفة الثانية موجودة غير موجودة بهذه الآية فقط، غير موجودة. لكن من قرأ حامية هذا يضيف وصفا آخر إلى هذه العين، فكونها حامئة أي تراب مخلوط بالماء، وفي نفس الوقت هي حارة. حارة. فقد اجتمع فيها وصفا ووصفان. وصفان بالقراءة وقراءتين. بالقراءتين. إذا القراءات إذا لم يظهر بينهما تعارض فسوف يقول هذا من باب توضيح الصفات. فهمنا هذا؟ عيد هذا الشيخ. حمئة دون أن ننظر إلى وصف الوصف الثاني حام، وهي حامية بمعنى حارة. فسوف يفهم من حمئة وصف أو وصفان. وصف واحد وهو التراب. التراب جيد. هل يوصف بها فقط حمئة؟ هل يوصف هذا هذه العين توصف بكونها حامية ولا توصف؟ بحمئة فقط لا توصف، لا توصف، ففيها وصف واحد. لكن بالقراءة الثانية وهي حامية، ما معنى حامية؟ حارة، شديدة الحرارة. فهذا يضيف وصفا آخر إلى العين، فتكون العين حامية أي تراب أملس أسود كما سبق، وأيضا تكون حارة. حارة. وصفين. ثم قراءة ثالثا، القراءات يبين بعضها بعضا. ما معنى القراءات يبين بعضها بعضا؟ نعم. إنسان حلف وحلف، حلف الإنسان وحلف، قال والله لا أحضر غدا ولن أكون إن شاء الله، فتبين له أن الدرس يعني مهم جدا فحضر. حلف من يحلف؟ حلف. يجب عليه كفارة. هل إذا حلف مرة واحدة تجب عليه الكفارة؟ أو لو تكرر منه الحلف؟ مرة واحدة. شوف الآية، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم. هناك ثلاث قراءات، عقد وعقد وعاقد، فعل إما ثلاثي أو لا، أو ثلاثي مزيد بالتضعيف عقد، أو ثلاثي مزيد بألف فاعل. ما الفرق بين ثلاثة؟ عقد واضح، عقد المعنى حلف وحلف. عقد يقولون زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. ما من عقد؟ بلغ، بلغ يعني بلغ واحد مرة أو تكرر منه؟ تكرر. يدل على التكرار. نعم. عقد كاتب راسل يدل على المشاركة. فقراءة عقد تدل على أنه لا يجب عليه الكفارة إلا إذا تكرر منه الحلف والحلف. وعاقد تريد أنه لا يجب عليه الكفارة إلا إذا كان هناك مشاركة بمعنى هنا يعني حلف مع شخص. وقراءة الأولى عقد مرة واحدة. فنفسر عقد ب عقد ونفسر عقد ب عقد أيضا. والقراءة تفسر بعضها بعضا. ولا يفهم من الآية أنه لا يجب لا تجب الكفارة إلا من تكرر منه أو شارك في هذا العقد. لا بل لو لم يشارك أو صدر منه مرة واحدة يجب عليه الكفارة. لماذا؟ لأن القراءات تبين بعضها بعضا. فالذي يفيد أن الحنيطة ولو مرة واحدة تجب فيه الكفارة هي قراءة عقد ذا التقييم. ثم قال أخيرا لا يخفى عليك أيها القارئ ما بين القواعد من تداخل وكذا وكذا. طبعا أحيانا نحن نجد مثالا ذكرناه أكثر من 4 أو 5 مرات. إذا لابد أن تعرف أين تضع هذا المثال حتى لا تقع في التداخل. ثم جاء لي أمثلة أخرى أيضا. قال ولعله بعد هذا النقل يتبين لك أن القراءة تثري التفسير وتزيده بمعاني مختلفة التي قد لا تدل عليه قراءة واحدة. أحيانا تجد آية في القرآن الكريم فقد تفهم معناها لكن فهمك المعنى يكون محدودا. ثم الذي يزيدك وضوحا في التفسير القراءة الأخرى فقراءة أخرى. إذا فلا بد من الإلمام بالقراءات الموجودة في الآية. بمعنى عندك تفسير لآية، أولا ارجع إلى كتب القراءات لتعرف هل هذه القراءة قرأت بوجه واحد أو عدة وجوه. لماذا؟ حتى يكتمل المعنى. هذا القراءة يعني توضح هذه وهذه توضح هذه فحينها سوف تفهم فهما صحيحا. ثم جاء بعض الأمثلة وإليك بعض الأمثلة التي تبين لطفا هذا الباب وزينته من بعض كتب توجيه القراءة. في قوله تعالى نرفع درجات في من نشاء. هناك قراءتان درجات من نشاء درجات من نشاء. طب نسأل نرفع درجات من نشاء من هم المرفوعون؟ الدرجات أو أصحابها؟ أصحابها. نعم أصحابها. نرفع درجات من نشاء درجات المرفوعة وكلاهما متلازمان. لأنه لو رفع الله صاحب الدرجة فسوف ترفع حتى الدرجة ولو رفعت الدرجة يرفعه. إذا قد يقال لك هل الذي يرفع الدرجات أو أصحابها؟ أصحابها. لو قرأت بقراءة واحدة من واحدة لكن ما دام القراءة توضح بعضها بعضا تقول يرفع الله عز وجل الدرجات ويرفع أيضا أصحابها. وانظر إلى العظام كيف ننشزها وانظر إلى العظام كيف ننشرها يعني النشر نأتي بها إحياؤها ماذا موتها. ننشزها عندما تكون بالية مثل صوت نزعت عظاما ماخرة. إذا كنا عظاما ماخرة فمن قرأها بالزاي فمعنى أنها بالية أصبحت قليبة حتى إن في داخلها يكون ثقب. ومن قرأ ننشرها بمعنى هذا موتي. بل عجبت ويسخرون. بل عجبت من؟ أنت من؟ خطاب هو النبي صلى الله عليه وسلم. بل عجبت من؟ أنا. من هو؟ من المتكلم؟ الله. وهذا يدل على إثبات صفة العجب. العجب لا الله يتعجب. هذا فيه أدلة كثيرة. يعني الله يتعجب من عبده الحديث. عجب من رجلين. المهم واردة كثيرة جدا. هذا يدل على تنشر بعض الوضع. الحمد لله انتهينا من هذا الكتاب. لأن تطبيقك أفلا تنظرون إلى السماء؟ الله يتعجب في أي في حديث هكذا واضح جدا. الله يتعجب لا يؤول الله يتعجب كما يتعجبه غير أدري هذا القراءة. بل عجبت بالنسبة للدرس كلية القرآن نعم كلية القرآن، كلية قسماني، كلية ألفاظ وكلية أسلوب. كلية ألفاظ يقال كل ما ورد في القرآن لفظ كذا في المراد به كذا، هذا يكون لا يتعلق بالجمل، يتعلق بالكلمة. وهذه أنواع، مثلا كلما وجدت تزكية في القرآن فهو الإسلام، كلما وجدت لفظ بطلا فهو العذاب، واضح؟ أما كلية أسلوب فهو أن تكون هناك جملة كاملة يقال كلما قال الله وعبر في القرآن عن كذا وكذا في المراد كذا، هذا كلية أسلوب. مثلا لو أن الله عز وجل لو حكى عن قوم قولا، حكاية القول جملة أسلوب، أسلوب أو لفظ، حكاية القول أسلوب. لو حكى الله عز وجل حكاية قوم في القرآن الكريم فإما أن يكون كلامهم صحيحا أو غير صحيح، فإن كان كلامهم غير صحيح الله يرد عليه، وإن كان كلامهم صحيحا الله لا يرد عليه. قال الهدهد ولها عرش عظيم، الله لم يعقب على كلامه، هذا يدل على صحة كلامه. قال المشركون اتخذ الله ولدا، قال عز وجل سبحانه تنزيه لنفسه عما يقوله هؤلاء، هذا في رد وفي ما في رد، في رد، وهذا يدل على انه يعني كلامهم صحيح. قامت الحجاج يقول طيب هذه الاسئله ان شاء الله توزعوا عليكم. أنا كان عندي صفحة هكذا كتبتها على الجهاز. فرح ب كتاب ولكن ليس نحن. يوالا. يوالا. صدر عمل كثير. عمل كثير. على كل حال. كتاب صغير ولكن معلومات. لكن دبروا. أنا كنت كتبت هذا الشكل. يعني موجود حتى رقم صفحات وصفحات جوا موجودة. لكن المشكلة الصفحة الأولى ضاعت مني. وبالتالي كتب أحد الطلاب السنة قبل الماضية بعد طريقتي. المهم. فقط ابحثوا عن جواب سؤال الأول. بعد ورقة الفوق ورقة متاع. أستاذ بالنسبة واحدة فوق واحدة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا